تفسير الآية 137 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي هذا بيان لمزيد من سفههم وخبلهم وتخريفهم وانحطاطهم وإغلاقهم لعقولهم. أي وكما زين، أي حسن، شركاؤهم، أي شركاء هؤلاء المشركين، أي شياطينهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. ورؤساؤهم وزعماؤهم أن يشركوا بالله فيعبدوا الأصنام، وأن يجعلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيبا مما درأ من الحرث والأنعام، كما في الآية السابقة. زينوا كذلك لكثير منهم قتل أولادهم بسبب الفقر أو الخوف منه أو من العار إن كانوا بناتا، حيث هم من سفههم يعتبرون من رزق ببنت فهو ضعيف والتصق به عار حتى يتخلص منها، أو يقتلونهم لتقديمهم للأصنام كقرابين يتقربون بها إليها لترضى عنهم ولا تؤذيهم وتقطع أرزاقهم، بما يتعارض مع أي عقل منصف عادل. وسموا شركاء لأنهم أطاعوهم فيما أمروهم به من قتل الأولاد وغير ذلك من سيئات وفظاعات وتخريفات، وبالتالي فقد أشركوهم مع الله تعالى في العبادة، لأن العبادة ما هي إلا الطاعة، وعبادة غيره سبحانه تعتبر حتما شركا. هذا ولفظ كثير يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن بعضهم كانوا يرفضون قتل أولادهم. قوله تعالى: ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، أي فعلوا ذلك التزيين لكي يردوهم، أي يهلكوهم، أي لما يؤدي إلى هلاكهم، ولكي يلبسوا عليهم دينهم، أي يخلطوا عليهم دينهم الذي هو دين فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، والذي من المفترض أن يكونوا عليه، والذي هو دين الله الذي هو الإسلام، أي يخلط الحق بالكذب فلا يعملوا بأخلاق الإسلام ويشركوا به تعالى فيهلكوا بسبب ذلك، حيث يعذبون ويتعسون في دنياهم أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة،